بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلاة تترى، وعلى أهله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، مجلس جديد نعقده في التعليق والمدارسة لهذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. وخير ما ينشغل به الإنسان في مثل هذه الأيام هو أن يصلح قلبه وأن يقبل على ربه، فإن الإنسان لا يعرف ماذا خبئ له في هذه الدنيا وما الذي يرتقبه فيها، فما أنفع أن ينشغل الإنسان بصلاح القلب والبحث عن ما يقربه من الله سبحانه وتعالى وما يؤنسه به وما يقوي إيمانه في زمن الفتن والمعامع. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا صالحا يوصلنا إليه، ونعوذ به سبحانه وتعالى من قواطع الطريق، فإن الإنسان أيها الإخوة يحتاج قلبا قويا حتى يستطيع أن يواجه صعوبات الحياة. القلب الضعيف أو القلب المريض يضعف أيها الكرام، يضعف، لأن الفتن شديدة. الفتن هي بطبيعتها شديدة ومتعبة ومنهكة، فإذا لم يكن هناك قوة في القلب تساعد الإنسان على تخطي مراحل الحياة وتساعده على تجاوز الفتن لن يستطيع الثبات أمامها، وإنما سقط من سقط، وضل من ضل، وضعف من ضعف، وقنط من قنط. بسبب ماذا؟ بسبب ضعف القلوب وعدم استعدادها لما هو قادم. فالإنسان لما يحضر مثل هذه المجالس أو يقرأ مثل هذه الكتب أو ينشغل بمثل هذه المواضيع، هو حقيقة ليس مجرد تعبئة لأوقات الفراغ، هذا ليس يعني جهد سهل، بل هذا واجب الوقت، واجب الوقت وفرضه أن يعد الإنسان قلبه، أن يعد الإنسان قلبه لنفسه ولأمته، وأن يسعى لإصلاح جراحات الحياة التي أثخنت من المعاصي والذنوب والزلات، وينظر إلى نفسه بعين الترقب وبعين الصلاح، ويبحث عما يقربه من الله قبل أن يفوت الأوان. فهذا من أعظم وأهم المواضيع التي ينبغي أن ينشغل بها الإنسان عموما في حياته وفي زمن القلاقل والبلابل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. وصلنا مع ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إلى معالجة بعض الذنوب التي تعتبر من كبائرها، فتكلم عن الشرك باعتباره أعظم المعاصي والذنوب، هو الشرك الذي يناقض التوحيد، وإن قلبا حل فيه التوحيد وتأسس على تحقيق هذا المقام قلب لا يضعف، قلب تأسس على التوحيد وتحقق به قلب لا يضعف، بخلاف القلب الذي تشرب الشركيات وتشرب البعد والانحرافات. فهذا القلب أيها الكرام من أضعف القلوب، قلب لا يستطيع أن يقاوم فتن الحياة وإشكالاتها. فعندما نتكلم عن التوحيد وعن تحقيقه في حياة الإنسان وأن يلتفت الإنسان إليه وإلى مقاماته، وعندما ننظر إلى اهتمام السلف بهذا الموضوع نرى أن غاية الاهتمام لم تكن في الخطرات والأفكار، وإنما كان اهتمامهم في أن يحقق العبد هذا المقام. فإن العبد متى صبغ قلبه على توحيده لله وتفرد ربه سبحانه بالألوهية والعبودية والقصد في سائر أحوال القلوب، هذا قلب لا يقهره شيء، بخلاف القلب الذي تفرق في شعاب الحياة والذي توطن على التعلق بالوسائط والمخلوقين، فهذا قلب يخاف كل شيء، يخاف كل شيء. فلذلك ركز ابن القيم على قضية حسنة التوحيد وما يقابلها من خطورة الشرك، ثم بعد ذلك سيشرع في ذكر آفات بعض الذنوب لأنها من كبائرها. فتكلمنا عن القول على الله بغير علم وغطى ابن القيم هذا الجزء، ثم الآن سنتكلم عن الظلم، سيتكلم ابن القيم عن الظلم والعدوان أيضا باعتباره من أعظم الأشكال التي تصرف العبد عن الله سبحانه وتعالى. نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وانصر إخواننا المرابطين. آمين. قال المصنف رحمه الله: فصل، الظلم والعدوان. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل له سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس به، كان من أكبر الكبائر عند الله وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه. وكان يعني قتل الإنسان يزداد إثم الظلم بحسب المفسدة المترتبة عليه، هذا معنى وتزداد عظمته بحسب مفسدته في نفسه، أي أشد الظلم هو أشده مفسدة، وأخف الظلم هو أقله مفسدة. فالظلم يتفاوت إلى مراتب، وسبب تفاوته بحسب المفاسد المترتبة عليه في دين الإنسان وفي دنيا. نعم. وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبل الله سبحانه القلوب على محبته ورحمته وعطفها عليهم، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنب ماذا قال أولا؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم أن تقتل ولدك، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. نعم. ثم قال في الثالثة ثم أن تزاني حليلة جارك. فجعل هذه الثلاث هي أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى لما احتف بها من القرائن السيئة. فهل يعقل أن إنسان يقتل ولده خشية أن يشاركه في لقمة العيش؟ هذه قمة الوحشية وقمة الأنانية وقمة البعد والضعف الإيماني. نعم. وكذلك قتله أبويه اللذين كانا سبب وجوده، وكذلك قتله ذا رحمه. وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله للسعي في إبقائه ونصيحته. نعم. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. يعني كلما قتلت رجلا وجوده مهم لك وبقاؤه مهم لك كلما ازددت ظلما. فأشد أنواع القتل هو قتل الأنبياء، لأنك قتلت رموز الهداية ونور الظلمة، ثم بعد ذلك أن تقتل والديك لأنهما كان سببا في وجودك. وهكذا يزداد وزر القتل كلما ازدادت أهمية بقاء هذا الشخص لك في حياتك. نعم. ويليه من قتل إماما عادلا يأمر الناس بالقسط ويدعوهم. نعم. إلى الله سبحانه وينصحهم في دينهم. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار، وغضب الجبار ولعنته، وإعداد العذاب العظيم له. هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. ما لم يمنع منه مانع كأن يكون القتل بتأويل أو خطأ، أو يكون الرجل المؤمن هدر دمه لزنا محصن، أو ما شابه ذلك من الموانع التي تدفع القصاص عن القاتل. نعم. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. يعني إذا كافر قتل مسلما ثم بعد أن قتل في حرب من الحروب، ثم هذا الكافر أسلم طوعا واختيارا ودخل في هذا الدين، هل سنقتص منه على ما فعله بالمسلمين قبل أن يسلم؟ لا، القاعدة تقول الإسلام يجب ما قبله. فلذلك هو ذكر مانعا من موانع أن يقتص من الرجل، كأن كان كافرا وشارك في حرب ضد الإسلام وقتل من المسلمين ما قتل ثم أسلم. يعني خالد بن الوليد ألم يقتل من الصحابة في غزوة أحد؟ قتل، لكنه أسلم بعد ذلك وأصبح من فرسان الإسلام، فهذا مانع من تطبيق القصاص، الإسلام يجب ما قبله. نعم. وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه فيه؟ قولان للسلف والخلف، وهما روايتان عن الإمام أحمد. نعم. توبة القاتل، والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منه بظلامته، فلا بد أن يستوفى في دار العدل. يعني هذه مسألة، لو أن مسلما قتل مسلما، لو أن مسلما قتل مسلما، تمام، ثم لم يقتص من القاتل في هذه الحياة الدنيا، لم يقتص من القاتل. طب هذا القاتل ها مسلم لم يقتص منه لسبب من الأسباب وتاب توبة نصوحا إلى الله من جريمة القتل، هل يوم القيامة سيعاقب على هذه الجريمة لصالح الشخص المقتول؟ يعني هل للمقتول يوم القيامة أن يطالب الله بحقه من القاتل حتى ولو كان هذا القاتل قد تاب؟ فهمتم صورة المسألة؟ هذا المسلم القاتل لم يقتص منه لسبب وتاب توبة نصوحة، هل هذه التوبة ستنفعه يوم القيامة أن لا يقتص منه، أم إذا جاء الشخص المقتول المظلوم بين يدي الله فطلب حقه من القاتل حتى لو تاب القاتل سيأخذ منه؟ فماذا يقول؟ قال والذين قالوا هل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن أحمد. والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه، أي من نفوذ القصاص، رأوا أنه حق لآدمي، القصاص حق لآدمي لم يستوفى في دار الدنيا وخرج منه بظلامته. الإنسان المقتول مسكين لم يأخذ حقه في الدنيا وخرج منها بظلامته، فلا بد أن هذا المقتول له أن يطلب من الله أن يحقق العدل الإلهي يوم القيامة. هذا هو القول الأول. نعم. قالوا وما استوفاه الوارث، إنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه، وأي استدراك لظلامته حصل باستيفاء وارثه. يعني هنا هذا القول الفقهي وصل لدرجة البحث، أنه الآن الإنسان المظلوم مات مظلوما، ليس كذلك؟ مات مقتولا مظلوما. بقول لك حتى لو اقتص من القاتل، بقول لك حتى لو اقتص من القاتل الذي طلب القصاص من هو؟ أولياء المقتول الورثة، فهم أخذوا القصاص من القاتل وهذا سينفعهم، هم يشفي دمهم، يعني يخفف الثأر في نفوسهم. وأما المقتول المسكين لم يحصل شيئا، هو لم ينتفع من القصاص من القاتل، هو ذهب ومات وانتقل إلى الله. فهل يوم القيامة، هل يوم القيامة يستطيع أن يطالب بحقه أيضا من القاتل الذي اقتص منه؟ يعني هذه مجموعة نقاشات فقهية خاضها العلماء، والهدف من سياق هذه الأمور هنا ما هو؟ هو الإخبار عن عظمة الظلم وأن عقابه شديد، وأنك إذا ظلمت إنسانا لا تأمن أن تأتي يوم القيامة فهذا الشخص يطلب القصاص منك، حتى ولو كنت تبت من مظلمته، حتى ولو كنت فعلت ما فعلت. طبعا هذا إذا كان هذا الشخص مظلوم لم يستطع أن يأخذ حقه منك مباشرة في الحياة الدنيا. فهنا ابن القيم يأتي بهذه الأقوال ليحذرك وليخوفك من جريرة ارتكاب الظلم. نعم. وهذا أصح القولين في المسألة، أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم. إذا ما الذي رجحه ابن القيم؟ ابن القيم يرجح أن حق المقتول في القصاص وطلب العدل الإلهي من الظالم القاتل لا يسقط، قال حتى ولو اقتص من القاتل في الدنيا، لأن القاتل الذي اقتص منه إنما اقتص منه الورثة والأولياء، وأما المقتول المظلوم لم يحصل شيئا لأنه انتقل إلى الله، فيوم القيامة يستطيع أن يقف بين يدي الله ويطالب بحقه من هذا القاتل. تخيل كم الظلم عظيم وكم عقوبات متراكمة عليه. نعم. ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث. هذا قول آخر في المسألة، قال ورأت طائفة أن القاتل إذا اقتص منه قصاصا شرعيا بطلب الورثة سقط عنه الإثم خلص، يقول لك أنا أقيمت علي العقوبة في الدنيا واقتص مني، فلماذا تقام علي العقوبة في الآخرة؟ هذا قول فقهي آخر للعلماء، أنه إذا اقتص من القاتل، يعني القاتل تاب وأناب وأيضا اقتص منه في الدنيا، خلص المقتول يوم القيامة ليس له أن يطالب بشيء، من جهة أن القاتل اقتص منه وانتهى. ولعل هذا القول الثاني يعني أرى له وجاه، وإن كان ابن القيم صحح القول الأول، لكن أرى القول الثاني له وجاه وقوة، وهو أن القاتل إذا كان تاب واقتص منه وأقيمت عليه العقوبة فقد أخذ أيضا نصيبه من العقوبة، والحدود كما نعرف كفارات، من أقيم عليه الحد في الدنيا لم يعاقب يوم القيامة، فكذلك الذي يظهر أن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا حلت عليه العقوبة وانتهى، فلا ينبغي أن نقول أنه حتى يوم القيامة يعاقب إلا إذا كان لم يتب من جرمه. نعم. فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي جناه قد أقيم عليه حده. نعم، الذنب الذي جناه أقيم عليه حده، فلماذا أعاقب مرتين؟ نعم. قالوا وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وهما أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، وهو الكافر إذا أسلم كما قلنا قبل قليل. نعم. ودعا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا في حق التائب وهي تتناول الكفر وما دونه. قالوا: وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث. نعم، يعني ما دام القاتل سلم نفسه لأولياء المقتول ليقيموا عليه القصاص، فهو كأنه أعطى للمقتول حقه، فلماذا نعاقبه أيضا يوم القيامة فوق العقاب في الدنيا؟ نعم. والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. الآن ابن القيم سيبين وجهة نظره، كيف سيحرر هو هذه المسألة، مسألة المسلم القاتل إذا أقيم عليه القصاص هل سيعاقب يوم القيامة أيضا أو لا إذا طلب المقتول أو المظلوم ذلك؟ نعم. قال: القتل يتعلق به ثلاثة حقوق، ما هي؟ نعم. حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا يقول لك الذي قتل المسلم، إذا قتل مسلما هناك ثلاثة حقوق في ذمته: حق لله، وحق للمقتول ظلما، وحق لأولياء المقتول، هي ثلاثة حقوق. طيب، فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة، سقط حق الله بالتوبة. نعم، فإذا كان القاتل تاب وأقبل على الله وندم، سقط حق الله بماذا؟ بتوبته التوبة النصوح. وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وسقط حق الولي بأن إما اقتص أو أصلح وأخذ الدية أو عفى، فيسقط حقان: حق الله وحق الولي، ويبقى حق من؟ حق المقتول. طيب، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه. هذا كلام جميل، يعني بهذه الرؤية نقبل هذا التأصيل أن حق المقتول سيأخذه يوم القيامة، لكن لن يأخذه من القاتل، لأن القاتل تاب توبة نصوحة وأقيم عليه القصاص، فيوم القيامة المقتول سيأخذ نصيبه، سيأخذ نصيبه، لكن تعويض ممن سيكون؟ من الله. يعني الله من عنده ومن واسع جوده وكرمه سيعوض هذا المقتول ويصلح بينه وبين القاتل. ولذلك ألم نقل أن هناك قنطرة بعد الصراط قبل أن يدخل المؤمنون الجنة؟ ما فائدة هذه القنطرة؟ إصلاح القلوب، إصلاح القلوب، فإن كثيرا من المسلمين قد يقتل بعضهم بعضا في الفتن، كما حدث في كثير من الوقائع، المسلمون يقتتلون وتحدث الفتن بين المسلمين بل حتى بين أهل الدين، وهذا حصل عبر التاريخ، فلا بد من وجود قنطرة بعد الصراط يقتص، يعني تطهر فيها القلوب ويعوض الله فيها المقتول، لكنه لا يقيم عقابا على القاتل، لأن القاتل كما قلنا حصل عقابه في الدنيا بالقصاص وتاب توبة نصوحة، فلا وجه لأن يقتص أو يعاقب مرة أخرى. نعم. فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. هكذا قول جامع: لا يبطل حق المقتول يوم القيامة، وفي نفس الوقت لا يبطل توبة القاتل. جميل. وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، فقال الطائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا. هذه مسألة ثانية طرحها، وهي: إذا كنت أنا أخذت مالا من شخص ظلما، إذا كنت أخذت مالا من شخص على وجه الظلم، وهذا الشخص الذي أخذت منه المال مات، تمام، وأنا الآن ندمت وأريد أن أصلح وأتوب، فعلي أن أرد المال، أليس كذلك؟ من شروط التوبة في هذه الحالة رد المال. طب الرجل مات، قال سترد المال إلى الورثة، طب هل هذا يغني؟ هل هذا يغني الرجل الذي هو صاحب المال؟ أنت حرمته من ماله في الدنيا ولم يستطع الاستفادة منه، أنت تبت بعد موته وأعطيت المال لورثته، فأين حقه هو الشخصي؟ فهل هذه نفس الفكرة؟ إذا تبت توبة نصوحا ورددت المال إلى الورثة، الله يوم القيامة يعوض صاحب المال من واسع كرمه ويصلح بينك وبينه، يعني قريبة من فكرة القتل إذا صورناها على هذا التصور. نعم. وقال الطائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة. نعم، بل يعني البعض قال بمجرد أنك سلمت المال ولو في الدنيا خلص سقطت المطالبة. البعض قال لا، لا تسقط المطالبة حتى ولو سلمت المال للورثة، بل من حق المظلوم الذي أخذت ماله أن يحاسبك يوم القيامة. والبعض قال بالتفصيل الذي فصله ابن القيم، نعم هو يأخذ لكن ليس منك، إذا تبت توبة نصوحا وسلمت المال للورثة وله حق لكنه لن يأخذه منك، يعوضه الله من واسع جوده وكرمه ويصلح بينك وبينه. نعم. وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له. نعم، بقول لك هو مات فهو لم يأخذ حقه إذا أخذ وارثه. نعم. فإنه منعه من انتفاعه به في طول حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدرك، وإنما ينتفع به غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة للجميع، لأنه حق كان يجب عليه. إيش يعني المطالبة للجميع؟ يعني أنا أخذت المال من هذا الشخص ومات، تمام، ولم أعطي الجيل الأول من الورثة، ومات الجيل الأول من الورثة وانتقل الحق إلى الجيل الثاني فرضا يعني، ومات الجيل الثاني، طبعا الموت قد يكون بزلزال بشيء يعني بأحدث، ثم جاء الجيل الثالث، فالمظلوم هنا هل هو الشخص الأول فقط أم هو والورث الجيل الأول والورث الجيل الثاني؟ يقول يبقى الحق متناقلا بينهم وكلهم سيسأله يوم القيامة لماذا لم تعطينا، كل من مات ولم يحصل المال سيسألك يوم القيامة. نعم. لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث. نعم. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. وفصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين. من المراد بشيخنا إذا أطلق ابن القيم؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه. نعم. فقال إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات، صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا. نعم. وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. يقول شيخ الإسلام قال إذا إن تمكن الموروث، هكذا عندكم في النسخ صحيح، إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه من الظالم حتى مات، صارت المطالبة به للوارث في الآخرة، صارت المطالبة به للوارث في الآخرة، لأن المورث هو الذي ترك حقه ولم يطالب به. يعني شخص أنا اعتديت عليه وأخذت ماله ثم هو كان بإمكانه أن يطالب بالمال ويسترده لكنه ترك ذلك وتأخر فيه حتى مات، فهنا يقول الوارث الذي جاء بعده إنما تكون مطالبته متى؟ قال في الدار الآخرة. قال كما هي له كذلك في الدنيا، قال كما هي له كذلك، يعني هو يطالب بالدنيا وبالآخرة. قال وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حيل بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له متى؟ فالطلب له في الآخرة. يعني وكأنه يقول شيخ الإسلام إذا كان الرجل يستطيع المطالبة به في الدنيا، إذا كان هذا الشخص المظلوم الذي أخذ ماله يستطيع المطالبة به في الدنيا ومات قبل أن يحصله، فإن هذا الحق بالمطالبة ينتقل لورثته، ينتقل لورثته في الدنيا وفي الآخرة، تمام. وأما إذا لم يتمكن من طلبه وأخذه خلص، يعني هو وصل لمرحلة العجز، هذا الظالم الذي أخذ ماله شخص لا يمكن مطالبته، شخص يعني في مرتبة معينة لا يمكن أحد أن يتكلم معه ولا أن يطالبه، هنا يعني لا فائدة أن نقول أنه سيطالب في الدنيا من جهة ماذا؟ أنه عاجز عن المطالبة بها، وإن كان له حق لكنه عاجز عن استرداد حقه، فسيبقى حقه له في الآخرة. قال فالطلب له عندئذ في الآخرة. هذا تفصيل شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. نعم. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل، وداره التي أحرقها غيره، وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. ومثل هذا إنما تلف على الموروث، إنما تلف على الموروث على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه. ويبقى أن يقال فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت، فهي ملك الوارث، يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت. نعم. فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله تعالى كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال المطالبة لهما جميعا، كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة لحقه منه، كما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه، كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض. يعني هنا شيخ الإسلام وابن القيم دخل في تفاصيل بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتداء على الأموال، لذلك حتى هو لما قال، وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، لأنه يفرق بين المال الذي استهلكه الظالم، كأن مثلا غصب منك شرابا أو طعاما فاستهلكه، تمام، فهنا في حياة المورث، فهنا يقول المورث إذا لم يطالبه في الدنيا يطالبه في الدار الآخرة، تمام، وبين المال الذي بقي عقارا قائما. هنا شيخ ابن القيم يعترض على شيخ الإسلام في هذه القضية، طب إذا كان المال الذي أخذه الظالم عقارا قائما يعني لم يستهلك، أليس من حق أبناء الورثة أن يطالبوا الظالم به؟ يعني هناك مال يستهلك ويشرب، فهمنا، خلص استهلكه الظالم، شربه أكله وانتهى الأمر، هنا المورث سيطالب به في الدار الآخرة. طب لكن إذا كان المال باقيا على حاله بأن كان عقارا أو بأن كان شيئا قائما لا يتلف بطبعه، فهل نقول أنه خلص المورث يطالب به في الآخرة وانتهى الأمر، أم الورثة يطالبون به في الدنيا أيضا فإن العقار ما زال قائما على حاله؟ يعني التفاصيل كثيرة في هذا الجانب تحرر في كتب الفقه. نعم. فصل: جريمة القتل. ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقال: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم من عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أتوه من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. ما معنى الإشكال الذي طرح على هذه الآية؟ من فهم الإشكال الذي طرحه البعض على هذه الآية؟ أحسنت. يعني البعض استشكل هذه الآية من جهة أن ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فجعل الله في هذه الآية قتل نفس ظلما بمثابة ماذا؟ أن قتل جميع الناس. فما إذن يتبادر إلى الذهن، إذن مهما أكثرت من القتل هو نفسه، لأنه إذا كانت نفس واحدة هي بمثابة قتل جميع الناس، طب إذا قتلت مئة نفس هي بمثابة قتل جميع الناس، فإذا العدد ما بفرق، إذا أكثروا من القتل، فالواحد والاثنين والثلاث والعشرة والمئة كله بمثابة قتل جميع الناس. فيقول ابن القيم: لا، هذا خطأ في طريقة فهم النص، ليس المراد أن إثم من قتل شخصا واحدا كإثم من قتل الناس جميعا بالفعل، وإنما المراد استبشاع هذا الأمر وبيان أن إشاعة القتل ولو لنفس واحدة سيؤدي مع استمرائه والسكوت عنه إلى قتل جميع الناس، وليس المراد في الآية أن إثم من قتل نفس يساوي إثم من قتل الناس جميعا، لأن إذا كان هذا هو المراد فسيكون إثم من قتل مئة نفس كإثم من قتل ماذا؟ الناس جميعا، هو. فيقول ابن القيم: وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل المئة، شيء معلوم بالدليل من الضرورة، أن إثم الذي يقتل مئة نفس أعلى من إثم من يقتل نفسا واحدة، أليس هذا القدر نحن متفقون عليه؟ أن إثم من يقتل مئة نفس أعلى من إثم من يقتل نفسا واحدة. طب الآية كيف تقول أن الذي يقتل نفس كأنما قتل الناس جميعا؟ إذا فهمنا الآية على ظاهرها سنصل إلى ماذا؟ إلى أن الذي يقتل نفس والذي يقتل 100 نفس هي نفس النتيجة، لأن إثمه كإثم من قتل الناس جميعا. فيقول وإنما أتوا، يعني هؤلاء من أين أخطأوا في الفهم، وإنما أتوا أي وإنما أتوا في سوء فهمهم للآية من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم، أن لما قال ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من أساء الفهم للآية ظن أن التشبيه في ماذا؟ في مقدار العقوبة، عقوبة من قتل شخصا واحدا كعقوبة من قتل الناس جميعا. هل هذا هو المراد من الآية؟ لا، ليس المراد التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة. قال والقول لم يدل على هذا، يعني الآية لم تقل أن التشبيه إنما هو في الإثم يعني من حيث مقداره، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. يعني إذا شبهنا قتل نفس واحدة بقتل الناس جميعا، هل يلزم أن قتل نفس واحدة يأخذ حكم وجميع أحكام من قتل الناس جميعا؟ لا، وإنما المراد بالتشبيه هنا كما قلنا بيان أن من قتل نفسا واحدة واستجاز أو استباح لنفسه ذلك، فهو مع الوقت ومع استمراء هذا الفعل سيؤدي إلى انتشار القتل في المجتمعات حتى يشيع القتل فيهلك الناس جميعا. هذا هو المراد، أن هذه القتلة الواحدة ستوصل إلى، أو هذه القتلة الواحدة ستوصل إلى مئات الألوف من صور القتل، فيجب أن ننهي القتل من بدايته. نعم. وقد قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. أراد أن يعطيك نموذج آخر لهذه الفكرة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، هل المراد فعلا فعلا أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، أم المراد هو الكناية عن قلة المدة فقط؟ هو كناية عن قلة المدة، وليس المراد بهذا التشبيه أن نقول أن الكفار وأهل الدنيا لبثوا فقط ساعة من نهار، لا، هو كناية عن تقليل المدة، سواء لبثوا ساعة أو أقل أو أكثر. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. نعم. أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر. وأصرح من هذا قوله من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. مثلا لما يقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، هل المراد فعلا فعلا أن من صام فقط هذه الأيام يساوي ثوابه ثواب من صام 365 يوم، ولا المراد تعظيم ثواب من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال وجعله في صورة من صام الدهر؟ لكن بالتأكيد الذي يصوم الدهر أو يصوم كثيرا من الأيام ليس فقط كمن صام رمضان، فهذا النوع من التفكير يجب أن يحصل عندك وأنت تقرأ هذه النصوص حتى لا تفهم الشريعة بطريقة خاطئة. مثلا لما نقول قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هل المراد أنه إذا أنا قرأت سورة الإخلاص ثوابي يساوي ثواب من قرأ ثلث القرآن؟ لا، ليس أكيد هذا المراد، وإلا هل هذا جهد؟ قراءة ثلث القرآن جهد كبير ليس كقراءة سورة الإخلاص وحدها، لكن المراد أنها تعدل في المعاني والعظمة والجلال مقدار ثلث القرآن، وأما الثواب كثواب فإنه بالتأكيد يتفاوت. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به. يعني الذي قرأ ثلث القرآن ليس كمن قرأ الإخلاص وحدها، فالتشبيه هنا ليس مراده الاستواء في الثواب، هذه فكرة ننتبه لها، ليس المراد أن ثواب اللي يقرأ سورة الإخلاص يساوي ثواب من قرأ ثلث القرآن، هذا ليس هو المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيكون قدرهما سواء، ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة في قيام الليل منفعة غير التعب والنصب. نعم. وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفجر. نعم، لأنه إيش يقول؟ يقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فكأنما قام ليلة. إذن بقول الشخص إذن أنا ليش أقوم الليل وأتعب نفسي وأحط المربى، إذن ما دام ثواب قيام ليلة خلاص أصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة وحصلت نفس ثواب الذي يستيقظ في ثلث الليل الآخر ويصلي ركعات ويكابد الفراش. هل هذا معقول؟ لا. فبيقول لك إياك أنك تفهم من هذه النصوص إنه الذي يفعل هذه الأفعال سيحصل نفس ثواب من تعب وقام الليل. المراد أيها الأحبة معاني أخرى ومعاني أبعد من ذلك في تعظيم هاتين الصلاتين ومقدارهما وأنهما جمعا بين طرفي الليل. هذه المعاني التي يتكلم عنها الفقهاء، وليس المراد تسوية الثواب بالثواب، فهذا أصلا ليس من العدل. هذا ليس من العدل أن شخص يتعب وينصب ويقوم ثم بعد ذلك يحصل نفس ثوابه شخص اكتفى فقط بصلاة الفجر والعشاء. طيب، وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف ابن القيم بعطيك فائدة أنه ما أجمل العلم، ما أجمل الإنسان يحضر مجالس التعلم والتفقه في دين الله. فإن كثيرا من الناس تمر بهم هذه الآيات وهذه الأحاديث ولا يعرفون كيف يوجهونها. قال فلم يعط أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله، يعني فهم معاني آيات الله وفهم معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحملها على غير محاملها الحق. وهذا إنما يؤتى بالعلم وبحضور مجالسه. نعم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله من فضله. نعم. فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا؟ يعني بعد هذه المقدمة الآن بده يعطيك الجواب عن الآية. طيب، إذا قلتم أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ليس المراد أن إثم من قتل نفسا واحدة كمن قتل مئة نفس. طب إذا ما موطن التشبيه؟ ما العلاقة بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ حلها يا ابن القيم. فقال قيل في وجوه متعددة. قيل وجه التشبيه وجوه متعددة، أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته. نعم. وكل منهما قد باء بغضب من الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم وإعداده عذابا عظيما، وإنما التفاوت في درجات العذاب. فليس إذن أول وجه من وجوه المشابهة بين من قتل نفسا وبين من قتل الناس جميعا ما هو؟ الاشتراك في أصل المعصية، يعني أصل المخالفة، وهي ارتكاب جريمة قتل. وإن كان بالتأكيد من قتل نفسا كمقدار عقوبة ليس كمن قتل مئة نفس أو ألف نفس، لكنهم جميعا يشتركون في ماذا؟ في أصل المخالفة، وهي ارتكاب جريمة القتل على تفاوت بينهم نقر به. نعم. ثانيا، فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس. جميل. الثاني أنهما سواء في استحقاق. فمثلا إذن لو قلت لك ما العلاقة أو ما وجه التشبيه بين من صلى الفجر والعشاء في جماعة وبين من قام الليل؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله؟ ما وجه التشبيه بين من صلى هاتين الصلاتين في جماعة وبين من قام الليل؟ إيش ستقول لي؟ أنا الاشتراك في أصل مجاهدة النفس في ساعات الليل، فهم مشتركون في مكابدة ساعات الليل على صلاة العشاء والفجر، لكن هل مكابدة من قام الليل وسهر كمكابدة فقط من صلى الفجر والعشاء؟ لا طبعا. فإذن الاشتراك بين من قام الليل وبين من صلى الفجر والعشاء في أصل الطاعة، وهي طاعة مكابدة ساعات الليل، لكن الاشتراك في أصل الطاعة لا يعني الاشتراك في الثواب. الاشتراك في أصل الطاعة بيني وبينك لا يعني أنني وإياك نشترك في الثواب، فأنا قد تكون تعبت أكثر وأكثر وأنت تعبت أقل، فنتفاوت في الثواب وإن اشتركنا في أصل الطاعة. شوف هذا الفهم الجميل الذي نفس الشيء قضية مثلا من قرأ ثلث القرآن ومن قرأ الإخلاص، ما وجه المشابهة بينهم؟ الاشتراك في قراءة معاني التوحيد، باعتبار أن لماذا الإخلاص جعل ثلث القرآن؟ قالوا أن ثلث القرآن يقوم على معاني التوحيد والعقيدة، أنك تشترك معه في قراءة ما يتعلق بالتوحيد، لكن هل ثواب من قرأ الإخلاص وحدها كمن قرأ الثلث؟ لا بالتأكيد، فأنا بذل جهد أكبر. فأنت عليك أن تبحث عن نقطة الاشتراك، ووجود نقطة اشتراك لا يعني التساوي في الثواب. وجود نقطة اشتراك بين صورة وصورة لا يعني التساوي في ماذا؟ في مقدار الثواب والأجر. جميل. الثاني أنهما سواء باستحقاق إزهاق النفس. هذا وجه آخر من من قتل نفسا وقتل مئة نفس. أنا من قتل نفس وكذلك من قتل الناس جميعا اشتركوا في صفة أخرى وهي إزهاق نفس معصومة، وإن كان هناك تفاوت بينهما، فهذا أزهق واحدة وذاك أزهق مئة، لكنهم اشتركوا في جنس المعصية، هذا المراد. نعم. الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يجترئ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معاد للنوع الإنساني. يعني كلاهما يشترك في صفة العداء للنوع الإنساني، وأن من قتل نفسا واحدة سيجترئ على قتل أخرى وثانية، فالعداء للنوع الإنساني مشترك بين هذا وهذا. نعم. ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدة. صحيح، أن من قتل مئة نفس والذي قتل نفسا واحدة كلاهما يسمى ماذا؟ قاتل. فهذا وجه كلاهما يسمى قاتل. نعم في تفاوت، في تفاوت، هذا قاتل واحد هذا قاتل مئة، لكن كلاهما يسقط عليه أنه قاتل، أنه فاعل كبير، أنه فسق إلى غير ذلك من الأسماء الشرعية. جيد. كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. جميل. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد. جميل هذا التشبيه، يعني المؤمنون كالجسد الواحد، فإذا أنت قتلت عضوا من هذا الجسد فكأنك تداعى له سائر، فكأنك قتلت الجسد، فيكون تشبيه فيه نوع من المجاز، تشبيه مجازي في هذه الحالة. نعم. وآلم جميع أعضائه، فكأنك إذا قتلت نفسا واحدة آلمت جميع أعضاء الجسد، هذا هو المراد. جميل. فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس، فإن الله إنما يدافع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، فإيذاء الخفير إيذاء المخفور. نعم. وقد قال النبي الخفير هو المجير. نعم. الذي يكون الناس في ضمانه. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. نعم. ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحيين الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. نعم. وقد قال تعالى ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدي بكم من بعدكم، فيكون إثم كفره عليكم، وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها. نعم. وفي جامع الترمذي طبعا هو الحديث لا تقرأ نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفلا من، أو إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فيمكن أيضا أن يصدق الحديث على هذه الحالة، أن أول من يفعل القتل، أول من قتل نفسا هو سن هذه السنة السيئة، فبالتالي لو قتل الناس جميعا بعد ذلك إنما ساروا على إثم وعلى خطى من قتل أول نفس، فهذا قد يكون من صور أن من قتل، إن هي الآية هذه جاءت في سياق قتل قابيل لهابيل، أليس كذلك؟ فيقول لك هابيل وقابيل لما قتل أحدهما الآخر على خلاف بين المفسرين، أول عملية قتل هي سنة القتل لجميع الناس بعد ذلك، وأصبح صاحب السنة السيئة، ففعلا قتله لنفس واحدة هو قتل للناس جميعا، من جهة أنه كان هو الذي تسبب بذلك لما سن القتل وفتحه على مصراعي. وكذلك عمرو بن لحي الخزاعي نفس الفكرة، لما كان أول من سن الشرك عند العرب فإنه حصل جميع صور الشرك، حصل وزر جميع صور الشرك التي حصلت عند العرب بعد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على هذه الفكرة، كل من سن سنة سيئة ولو كانت واحدة ثم توسعت وانتشرت بعد ذلك. فقابيل قتل الناس جميعا فعليا. ليه؟ لماذا قابيل قتل الناس جميعا؟ لأنه هو أول من ارتكب هذه الجريمة وسنها واقتدي به بعد ذلك. فهذا من أوجه الفهم التي يمكن أن تفهم فيها الآية، أن من قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا، ضمن سياقها التفسيري أنها جاءت في قصة قتل أحد ولدي آدم للآخر. نعم. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأن له التوبة. هذا طبعا رأي ابن عباس في أول أمره، أنه كان يرى أن القاتل ولو كان مسلما مخلد في النار مثله مثل الكافر، لكنه عاد بعد ذلك إلى ما هو معروف عند السلف، أن الإنسان ولو ارتكب ما ارتكب من الكبائر ولو عذب ما عذب في النار، فإنه لابد وأن يأتي يوم يخرج منها. فالخلود في النار ليس لأهل الكبائر، عند أهل السنة والجماعة. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. نعم. وفيه أيضا عن نافع قال: نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن عند الله أعظم حرمة منك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. يعني من استطاع ألا يسفك دما حراما ولا يؤذي مسلما فليفعل. نعم. وفي صحيح أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه. يعني إذا كان من يقتل كافرا معاهدا لا يرح رائحة الجنة، فما بالك بمن يقتل مسلما موحدا لله سبحانه. نعم. فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وكيف عقوبة من يحبس شعبا كاملا ويشارك في حصاره ويمنع عنه الطعام والشراب؟ إذا كان من قتل هرة بحبسها عن الطعام والشراب ستسأل أمام الله. الذي يشارك في حصار شعب كامل ويمنع عنه الطعام والشراب ويساند الصهاينة في ذلك، ما جريمته في قتل هؤلاء؟ الله المستعان. نعم. وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. شوف هذه الأحاديث على عظمتها، كيف أن زوال الدنيا، زوال الكعبة، زوال كل هذه الأمور أهون عند الله من أن يسفك دم حرام. وبعض الناس ما زال يناقش في قضية نصرة إخواننا والدفاع عنهم، هذا والله من عجيب ما يحدث في هذا الزمان. ولذلك أنا أقول هذه الأحداث فيها خير إخواني، لأنها تفضح النفاق وتفضح حتى المعممين وغيرهم ممن ضعف دينهم ورك حالهم وليسوا من أهل الفتوى والصلاح. هل هناك إنسان يناقش في وجوب النصرة والوقوف على قدر المستطاع مع إخوانه المرابطين وإخوانهم؟ هذا لا يناقش فيه أصلا مسلم. خاصة بعد أن يقع الأمر ويحدث الأمر الجلل، لا يجوز لمسلم أن يناقش أصلا في أي قضية أخرى، فإن دم طفل من أطفال غزة أعظم عند الله سبحانه وتعالى من كل المراسم والألقاب والمظاهر. كل هذا طفل واحد دمه إذا كان أعظم عند الله من كعبة يا إخواني، إذا كان أعظم عند الله من الدنيا بما فيها، ألن يكون أعظم من أصحاب الفخامة والسعادة والفضيلة والسماحة؟ فإياكم إياكم أن يغركم إنسان أو يخذلكم بعض المخذولين ممن يخوض في المسائل ويناقشها ويحررها ويتفقه في دين الله هكذا طريقة المتنطعين الذي يصنع نفسه مؤصلا وهو ليس من أهل التأصيل. الدماء الزكية الطاهرة النقية أعظم عند الله من كل الألقاب واللجان والمجمعات، وعليكم أن تعظموا ما عظمه الله سبحانه وتعالى وتعلو حرمته. لا أحد فوق دماء المسلمين، هذه دماء زكية طاهرة نصرتها بقدر المستطاع وعلى قدر ما يحسنه كل إنسان طبعا، وكل على حسب مقامه، فما يطالب به العامي الذي ليس له حيلة ليس كما يطالب به الشخص المؤثر الذي كلمته مسموعة، ليس ما يطالب به المسؤول صاحب القراء، كل سيحاسب على موقعه. فالشيخ المفتي سيحاسب على موقعه، وليس حاله كحال العامي الذي لا ينصت له أحد. العامي قال لا أملك إلا الدعاء الدعم المالي، هذه قدرته، هذا ما يستطيعه، لكن صاحب الصدارة وصاحب موطن الإفتاء وصاحب التأثير ومن له أناس يتبعونه هذا ليس كغيره. فلا تقول يوم القيامة أنا والله مثلي مثل العامي لا أملك إلا الدعاء، لا تملك، تملك تعزيز المسلمين وتقويتهم ونشر الحقيقة وبيان شرع الله سبحانه كما يريد الله، بدلا من التلاعب بالفتاوى والتنصل من المسؤولية وإشعار النفس أن هذا موضوع خاص بإخواننا في غزة، يعني لا يهمنا أكثر من ذلك. هذه جريمة أنت ترتكبها باسم الدين، جريمة ترتكبها باسم الدين الذي تنتمي إليه أو تفتي به. هذه قضايا أساسية يجب أن لا تتزعزع في حياة طالب العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل، جريمة الزنا. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم. بعد أن انتهى من مفسدة القتل سينتقل للحديث عن الزنا، ولماذا أيضا هو من أكبر الكبائر، هو كما قلت ابن القيم الآن هو يعالج أعظم الذنوب، ما دمنا في كتاب يتكلم عن الذنوب هو يريد أن يعالج لك أعظم الذنوب، فتكلم عن الشرك، ثم تكلم عن القول على الله بغير علم، ثم تكلم عن الظلم وبأعظم صوره وأشكاله ألا وهو القتل، ثم الآن سيتكلم عن ماذا؟ عن الزنا باعتباره جريمة النكراء أيضا. نعم. وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه. يعني هنا يعدد ابن القيم مفاسد الزنا، يقولك الزنا يؤثر على حفظ الأنساب فتختلط المياه ويحدث أولاد الحرام والزنا والعياذ بالله. ثانيا حماية الفروج، الفروج أنها مصانة والزنا اعتداء على هذه الصيانة، أيضا صيانة للحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة بين الناس، فأنت إذا اعتديت على زوجة رجل أو على أخته أو على ابنته حدث بينك وبينه من سفك الدماء ومن المشاكل الكبرى ما لا يحمد عقباه، فآثاره وخيمة على المجتمعات. قال: وفي ذلك خراب العالم. نعم. كانت تلي مفسدة القتل في الكبر. نعم. فإذا هي إذا عندك كما قلنا الشرك، القول على الله بغير علم، القتل، ثم الزنا، هكذا يعني رتب ابن القيم كبائر الذنوب. نعم. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه، أي قرن الله بين الزنا والقتل في كتابه. نعم. ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كما تقدم، كما تقدم في قوله نعم أن من أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم أن تقتل ولدك، ثم أن تزاني حليلة جارك، فربط بين الزنا وبين القتل. نعم. قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. نعم. وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب. انظر كيف ربط الله بين الزنا والقتل، ولا يقتلون النفس ولا يزنون، ربط بينهما لتواليهما في الكبر. نعم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. وكان الله غفورا رحيما. فقرن الزنا بالشرك وقتل نفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. نعم. وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن فحشه في نفسه، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول. نعم. حتى عند كثير من الحيوان. يعني هذا معنى الفحش. قال: فأخبر عن فحشه في نفسه. ما هو الفحش؟ هو الشيء القبيح الذي تتناهى قباحته في العقول. نعم. حتى عند كثير من الحيوان، يعني حتى الحيوان، عند كثير من الحيوانات يأنفون الزنا. حتى الحيوانات كثير منها يأنف الزنا، وكل يعرف حرمة جاره. نعم. كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. شوف، حتى القرود سبحان الله تأنف من الزنا، فما بالك بهؤلاء البشر العفن الذين يرتكبون هذه الجريمة، نسأل الله العافية. نعم. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكار في الآخرة. نعم، الله أخبر عن الزنا أنه ساء سبيلا، لم يقل ذلك في القرآن، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو سبيل سيء في الدنيا عواقبه وخيمة وفي الآخرة أيضا. نعم. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم. يعني أحيانا نفس الزنا يتفاوت، يعني فالزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيرها من النساء مثلا، وكذلك في القرآن الزنا بامرأة الأب، والدك تزوج امرأة على أمك، والدك تزوج امرأة على أمك ثم مات والدك، هل يجوز أن تعاشر هذه المرأة أو أن تعقد عليها؟ كلا، بل هذا من أعظم الزنا، أن تخلف على زوجة أبيك. لذلك القرآن عالج هذه القضية، لأنها للأسف كانت منتشرة في الجاهلية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني عفى الله عما سلف مما كان في الجاهلية. نعم. فقال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا ومقتا وساء سبيلا. نعم. ومقتا وساء سبيلا. وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل إلى الفلاح بدونه، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. نعم. والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فجعل، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. فجعل الله من أسباب وراثة الفردوس ومن أسباب دخول الجنة حفظ الفرج عن الزنا أيضا. نعم. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه نعم. من الملومين ومن العادين، لأن الله عز وجل إيش قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فنلاحظ في سورة المؤمنين الله عز وجل رتب أن الزاني الذي لا يحفظ فرجه أولا فقد الفلاح، لأنه قال قد أفلح، بالتالي الذي زنى فقد الفلاح، ثم وصفه بوصفين، لأنه قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهو إذن معتدي، ووصفه أيضا بأنه ماذا؟ ملوم، لأنه قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن من اعتدى فهو أيضا ملوم، فهذه ثلاثة أوصاف. نعم. ففاته الفلاح، ففاته الفلاح، واستحق اسم العدوان لأنه قال معتدون، ووقع في اللوم لأنه قال غير ملومين، إذن الزاني ملوم، فهذه ثلاثة أوصاف استوجبها في سورة المؤمنون. نعم. ومقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك، يعني أن تتألم بسبب الشهوة وتصبر ولا تقع في الزنا أهون من أن توصف بأنك لست مفلحا وأنك معتدي وأنك ملوم عند الله. فمقاساة ألم الشهوة، والآن نعم الإنسان قد يتعب بسبب الفتن ويتعب بسبب الشهوات وينضغط نفسيا وما شابه ذلك، لكن أن تتعب على هذه الأمور وتصبر على ألمك أيها الشاب في هذه الحياة أهون من أن توصف بوصف من هذه الأوصاف القبيحة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ونظير هذا أنه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم والذين هم لفروجهم حافظون. وهذه أيضا في أي سورة؟ في سورة المعارج. يعني هذا الاستثناء وصفات أهل الإيمان وردت في سورة المؤمنون وردت في سورة المعارج، وفي كلا السورتين كان من صفات أهل الإيمان أنهم يحفظون فروجهم عن الحرام. في كلا السورتين رسخ الله هذه الفكرة، أن من يزني ومن يفعل الفواحش هذا لم يحقق مقامات الإيمان. نعم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين. أكمل. وأمر الله نبيه، فأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها. نعم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لأن البصر هو بريد الزنا، البصر أيها الأحبة بريد الزنا. فأنت نعم قد تستبشع الزنا الآن، لكن إدامتك النظر إلى الحرام ستجعلك في يوم من الأيام تهون عليك هذه المعصية ويمكن أن تمارسها. فإن كثيرا ممن زنى بعضهم، يعني عفوا، هل تظن أن الزاني بشرطه أن يكون إنسان غير متدين؟ لا، بعض الصحابة زنى، أليس كذلك؟ لحظة ضعف. الزنا لا يشترط أن يخرج من شخص هو أصلا فاجر. بعض الشباب هكذا تصور أنه أنا إنسان طالب علم، أنا ملتزم، أنا لا يمكن إن لا أخي، هي ما فيش فيها لا يمكن. الزنا إذا كان وقع فيه بعض الصحابة غفر الله لهم طبعا وعفى عنهم وأدخلهم الجنة، ووقعت فيه صحابية وهم أفضل جيل وأعظم نوع، أليس كذلك؟ فبالتالي لا تقل لي أنني أنا لا يمكن أن أقع في هذا. كل شخص أطلق العنان لبصره وخاطره وقلبه في يوم من الأيام يمكن أن يقع في الزنا، كان شيخ، كان طالب علم، كان ما شابه ذلك، كانت أختنا منقبة، مش منقبة، طالبة علم. هي طريقة تعامل مع هذا الملف، ولا علاقة بقضية أنك أنت أصلا ملتزم أو لا. هناك أمور الله طلبها، غض الطرف عن الحرام وغض الخواطر، والإنسان يغلق الأبواب على قلبه ونفسه. من أطلق العنان مهما كان يمكن أن يقع في هذه الجريمة، وكم سمعنا من قصص من طلاب علم أو حتى من أفاضل وقعوا في ذلك، يعني هذا يقع. فإياك أنك تظل على نفسك السلامة ما دمت تخطئ في التعامل مع هذه القضايا في قضية غض البصر وما شابه ذلك. نعم. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج. نعم، لأن الله ماذا قال؟ قل للمؤمنين يحفظوا فروجهم ويغضوا أبصارهم، صح؟ نعم. لا، ما قال هيك، إيش قال؟ قل يغضوا من أبصارهم ويحفظوا. لأن لماذا بدأ بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج؟ لأن مبدأ هذه المصيبة من النظر، مبدأ هذه الكارثة من إطلاق النظر. نعم. فإن الحوادث مبدأها من البصر، فإن الحوادث يعني المصائب مبدأها من إطلاق النظر إلى الحرام. نعم. كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، كما أن يعني كما أن النار من إيش تجتمع؟ شرارة صغيرة يمكن أن تشعل نار كبيرة، كذلك نظرة صغيرة يمكن أن تشعل في قلبك طوفانا من الشهوات والعشق المحرم ينتهي بك على أو في مستنقعات الزنا والعياذ بالله. نعم. فتكون نظرة ثم تكون خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. هي هكذا، نظرة تتبعها خطرة، يعني تبدأ تفكر وتسرح في هذا المنظر الذي شاهدته، ثم الخطرة تتبعها خطوة، تبدأ تخطو وتخطط للوقوع في امرأة أو بناء عشرة معها، ثم والعياذ بالله تقع في الزنا. نعم. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات. في هذا الكلام مهم جدا، هذا قاعدة مهمة، عليك في حياتك أن تحفظ أربعة أشياء، لأنها مداخل الشيطان إلى قلبك وبها فساد دينك. عليك أن تحفظ اللحظات، اللحظات عن اللحظ بالعين، والخطرات اللي دائما ما نركز عليها، الإرادات، ماذا تفكر؟ هل عقلك يفكر في شهوات وتسبع وتمشي بأماني وأنت مستلقي على فراشك، أم تفكر في مسائل الإيمان وصلاح القلب؟ فيقولك مداخل الشيطان إما اللحظات، لحظ العين، أو الخطرات وهي التفكير وما يأتي على ذهنك، أو اللفظات ما يتكلم به لسانك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو الخطوات. إلى أين تمشي في هذه الحياة، فإن الشيطان يبدأ من اللحظات ثم ينتقل بك إلى الخطرات ثم ينتقل بك إلى الألفاظ ثم ينتقل بك إلى ماذا؟ الحرام. وكل علاقة محرمة بدأت هكذا، أي علاقة مع فتاة محرمة تبدأ بماذا؟ بلحظة تبعها خطرة وتفكير فيها، تبعها ألفاظ وكلام عشق وتغزل وعلاقات لسانية، ثم تبعها ماذا؟ والعياذ بالله خطوات إلى مقارفة الزنا. فهذا هو تسلسل المعاصي، وإن كان ظاهرا طبعا هذا في الزنا فقد يظهر أيضا هذا التسلسل في المعاصي الأخرى. فأنت أولا تلحظ شيئا ثم تبدأ تصرح كيف تصل إليه، ثم ربما تبدأ تتكلم في هذه المعصية لإرادة الوصول إليها ثم تمشي إليها. فهذا السيناريو إذا صح التسمية صح وظاهر في الزنا، لكنه عموما يحصل في جميع المعاصي في تسلسلها جميع. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة. يعني أنت بدك تسكر الأبواب على اللحظات، فإن فتحت باب اللحظات فكن محصنا لباب الخطرات، فإذا فتحت باب الخطرات على الأقل سكر باب الألفاظ، فإذا فتحت باب الألفاظ ذهبت إلى التاهية، أسأل الله العافية. لذلك الآن سيبدأ ابن القيم في فصل في معالجة هذه المداخل مدخلا مدخلا. نعم. ويلازم الرباط على ثغورها. جميل هذا الرباط، هذا رباط. كيف رباط أهل القرآن؟ في رباط أيضا على ثغور المعاصي. هذه أربعة أبواب إنما يقتحم الشيطان إيمانك من باب منها، وهي طبعا تسلسلية. أنت أغلق الباب الأول كما قال ربنا ولا تمدن عينيك، صح؟ بتكون أغلقت الباب الأول ومستريح. إذا فتحت الباب الأول، شوف إغلاق الباب الأول فقط هذا استطراد، إغلاق الباب الأول أسهل من إغلاق الباب الثاني. إذا أنت مغلق الباب الأول الأمور طيبة، إذا انفتح الستر وانهتك الستر الأول الباب الثاني ممكن أنت مغلقه لكنه قابل للكسر في أي لحظة بسبب كثرة الدوافع بعد كسر الباب الأول. فنصيحتي لنفسي ولإخواني أن نسعى لإغلاق الباب الأول فهو أسهل والله، وأما الأبواب الأخرى يمكن أن تغلق لكن الأمور فيها ما تكون تحت السيطرة دوما. نعم. فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره. نعم، يجوس في قلبك ويتبر ما على تتبيره. هناك أناس يجاهدون في بيت المقدس ويجوسون خلال الديار، والشيطان يجوس في قلبك ويتبر تتبيرا ويبني بنيانه ويهدم بنيانك. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل، مدخل المعاصي مدخل النظرة. نعم. وأكثر ما سيبدأ ابن القيم يعالج هذه الأبواب الأربعة، وهذه معالجة دقيقة ومهمة حتى تفهم طبيعة هذه الأبواب وكيف يدخل الشيطان منها إلى قلبك فيسلبك الإيمان. قال: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد، وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل باب منها فصلا يليق به. جميل، هذا فصل جميل، اقرأ. فأما اللحظات فهي رائدة. سيبدأ باللحظات، أنتم طبعا فاهمين ما معنى اللحظات، يعني إطلاق البصر. اللحظة هي اللحظ بالعين، أن تنظر إلى ما لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون ما يغضبه. فقال: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها. الرائد يعني هو القائد، النظر إلى النساء النظر إلى الحرام هو الذي يقودك إلى الشهوة، وهو رسولك إلى الشهوة مبعوثك إليها. نعم. وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده نفسه موارد المهالك. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم. لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. ما معنى لا تتبع النظرة النظرة؟ يعني إذا وقعت عينك على فتاة النظرة فجأة اصرف، فإنما الأولى لك، يعني إيش لك؟ يعني مش محسوبة عليك، خلاص إنها وقعت فجأة لكن ليست لك الثانية. طبعا كم مدة نظرة الفجأة يا شيخ؟ هذا اللي احنا نختلف فيه، هون نقطة الخلاف والنقاش، لأنه يا شباب يعني نظرة الفجأة وبتمرس العين لحتى تحول بعد ذلك تعتبر خلص راحت النظرة. نظرة الفجأة لحظات، يعني هو خلص الله يعلم أنك هل يعني شوف أنت قد تضحك على نفسك لكن لن تضحك على رب العالمين من الآخر. يعني فأنت قد تقع عينك على امرأة وتطيل قليلا ثم تصرف، هذه الإطالة القليلة أنت مسؤول عنها، هذه الإطالة القليلة أنت مسؤول عنها وستحاسب عليها. فالمراد إذا وقعت عينك مباشرة تصرف ولا تعطي مجال وأريحية للنظر. نعم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. نعم. الحديث لا يصح مرفوعا إلى نبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان صحيحا من كلام الأئمة. فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. وهذا من الأمور التي تعين الإنسان على الصبر. أنا أدرك إخواني أن النظر أن اليوم الفتن استعرت بشكل مرعب. والأمر في زماننا حتى نكون منصفين ليس كزمان السلف. يعني السلف رضوان الله عليهم ما كان فيه فيسبوك ولا يوتيوبر ولا تلفزيون ولا شاشات. وحتى لو أن امرأة فكرت أن تتبرج يعني المساحة أمامها محدودة جدا. اليوم الأمور خطيرة جدا، أصعب بكثير على الشباب مما كان في زمن السلف رضوان الله تعالى عليهم. بالتالي الأمر يحتاج إلى انتباه أكثر، يحتاج إلى انتباه أكثر، وتحتاج إلى مثبتات إنه إيش اللي يجعلني أصرف بصري عن هذه الشهوة مع أنها يعني أنا مفطور عليها. زين للناس يحب الشهوات من النساء، فهذا ما الذي يجعلني أتخذ قرار صرف بصري عن امرأة لا تحل لي؟ تحتاج إلى دوافع كثيرة، من دوافعها مثل هذه الآثار التي تقرأ أن من صرف بصره عن محاسن امرأة رزقه الله سبحانه وتعالى حلاوة الإيمان في قلبه إلى يوم يلقاه. شوف ما يعني شيء عظيم أنه تتخذ هذا القرار مقابل تحصل هذه النتيجة وهي حلاوة الإيمان. نعم. هذا معنى الحديث. وقال غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، وقال إياكم الجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد منها؟ قال فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك العلاج الأسمى، لكن لما ناقشه الصحابة نزل قليلا مراعاة لحالهم، لكن لما قال إياكم والجلوس في الطرقات هو أعطاك الموقف الأعلى الذي يجب أن تتخذه. ولو أردت أن أعمم هذا الحديث، إياك والجلوس في طريق المعصية. يعني إذا نعم هناك طرقات حسية وهناك طرقات معنوية. إياك تجلس في طريق التيك توك والإنستغرام لأنه راح تطلع نساء. إياك تجلس في طريق اليوتيوب، وهي طرقات أيضا أصبحت. قديما ما كان عندهم هذه الطرقات، إحنا اليوم في طرقات حسية وفي طرقات إلكترونية. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إياك والجلوس في الطرقات. لا تقول لي والله مرت يا شيخ، ما هي أكيد راح تمر وانت بتتصفح نازل طالع على الفيسبوك راح تمر، وانت على الانستغرام راح تمر، وانت على التيك راح تمر، فانت جالس على الطريق. فلا تقول لي والله يا شيخ علقت مع انه انا ما كانش قصدي. انت من جلس في الطريق، ومن جلس في الطريق سيدفع الثمن. انت لا تشعر انك حازم مع نفسك، اترك هذه الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الجلوس في الطرقات لمن؟ لمن غض البصر. فهذا طبق الحديث على الوسائل الإلكترونية. من لا يستطيع غض بصره عن الحرام لا يجوز له شرعا أن يفتح هذه التطبيقات. أعود فأقول أن هذه فتوى شرعية. من يعلم من نفسه أنه لا يستطيع الصبر أمام الصور هذه التي تخرج، ما حكم فتحه للتطبيقات؟ حرام. لا تقول لي يوتيوب ولا إنستغرام ولا فيسبوك ولا غيرها. طبعا أنا كيف سأعرف أنني من النوع الذي أصبر ولا لا أصبر؟ التجربة قد تكون خير برهان. جربت نفسك مرة أعلقت في صورة، طيب حدث ما حدث. مرة ثانية قلت لا المرة هذه ما رح أعلق، دخلت فإذا ورطت أنت مرة ثانية. كثرة التكرار أثبت لك أنك شخص ضعيف، وهذا يمكن يتصور من أي شخص. يعني هو ليس عيبا أن تكون ضعيفا، أنه خلق الإنسان ضعيفا. العيب أنك تكرر الخطأ. ليس عيبا أن تكون ضعيفا أمام شهوة النساء. ركز على هذه القضية، لأن بعض الشباب يعتبر أنه طب ليش أنا هيك. لا، هو أخي الله عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا، والمفسرون قالوا وضعف الإنسان هنا ميله إلى شهوة النساء. والله يقول زين للناس يحب الشهوات من النساء. فأنت لا تعتبر نفسك كائن غريب، لأنه بعض الناس في خاصة اليوم العلمانيين دعاة الاختلاط والليبراليين وغيرهم بيصوروا الشخص الذي يضعف أمام شهوة النساء إنه شوف هاي العقلية التي تنظر للنساء بعين الشهوة. طبعا هو بيكون غرقان في علاقات محرمة وملبي كل شهواته، لكن حتى يبرر الاختلاط والفساد الأخلاقي يحاول أن يقول لك يا أخي لا تستطيع أن تنظر إلى النساء الأجنبيات بنظرة فيش فيها هذا المقصد. ما هو أخي أنت بتطالبني بإشي فوق طاقتي، لأن الله هو الذي أمر بغض البصر. إذن هو الذي يعرف أن طبيعة الرجل الانجذاب للأنثى وطبيعة الأنثى الانجذاب للرجل. فلا تحاول تفرض شيء فوق طاقة الإنسان طبعا كما قلت لكم هي تنظيرات يعني لا قيمة لها، لأنه هو الذي ينظر هذا الكلام هو منغمس في شهواته وملذاته، لكن هو حتى يبرر بقاء هذه الأجواء الخاطئة بحاول يطرح عليك أطروحات لا قيمة لها في قضية أنه يا أخي لا تفكر بالشهوة. لا، هو عليك أن تفهم ضعفك أمام مشاهد فيها نساء هو شيء طبيعي. الشيء الغير الطبيعي أنه ماذا؟ أنه تروح تفتح هاي الأبواب وتنظر فيها، هذا الشيء الغير طبيعي. كل إنسان له طاقة معينة للاستحمال، هناك من يتزوج واحدة، هناك من يتزوج تنتين، هناك شخص يقول أنا أحتاج لثلاثة وأربعة، ممكن. وهذا كان حتى في الصحابة الكرام رضوان الله، ليس كل الناس على درجة معينة، وليس عيبا وليس نقصا في الإيمان أنك تضعف، هذا شيء جبلت عليه، الضعف على تفاوت بيننا في قوة قدرة الضعف، لكن شيء جبلنا عليه. العيب الذي ينبغي أن تستحي منه أن لا تحترم ضعفك وتقتحم هذه الأسوار، أن لا تحترم ضعفك وتقتحم أسوار الصور المحرمة والمشاهد المحرمة، فتزل مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، وتبقى تقول لا سأنهض المرة القادمة، ولا تنهض وتعود فتسقط، ويستمر هذا المنوال معك. نعم، هنا عليك أن تستحي من الله سبحانه وتعالى. نعم، النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. شوف، أصل يعني أصل عامة المصائب والذنوب من النظر. شوف خطورة النظر واللحظات أيها الأحبة. قال النظر إلى ما لا يرضي الله أصل عامة المصائب من الذنوب والخطايا التي تحل بك. نعم، فالنظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. يمنع منه مانع خارجي، إن الفتاة ماتت التي عشقتها ولا حدث فيها شيء، وإلا يعني هذا التصور الذي يقدم ابن القيم هو تصور دقيق لطبيعة تفكير الإنسان بدءا من اللحظة الأولى إلى لحظة السقوط في المعصية الكبرى. هذا يعني ترتيب، إياك أنك تتعامل معه مجرد أنه والله هكذا فكرة جميلة، هذه مش فكرة جميلة، هذا واقع كل شخص منا في طريق التطور المعصية عنده حتى يقع في الكبائر. نعم، وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. لذلك قلنا أغلق الباب الأول، الأبواب الأخرى أمرها سهل، لكن إذا فتحت الباب الأول الأبواب الأخرى صعبة. اختم بقول الشاعر. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبناها من النظر، مصائبك وضعف إيمانك وانهيارك الإيماني والسلوك والأخلاق مبدأه من إيش؟ من هذه الجارحة. نعم، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والكم نظرة أثرت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. نعم، والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين، العين هم النساء أصحاب الأعين الجميلة، شحور العين، تمام، فالذي يقلب عينه في أعين العين ينظر إلى عيون النساء الفاتنات، فهذا في خطر ولا يعرف متى ينهار ويسقط أمام هذه المشاهد. نعم، يسر مقلته ما ضر مهجته. شوف هذا الكلام، يسر مقلته ما ضر مهجته. صح، عينك عم تتلذذ بس انت مش ملاحظ انه قلبك عم ينهار. يسر مقلته ما ضر مهجته، ما ضر قلبك. فانت صحيح عم تتلذذ الان في هاي النظرة، لكنك لا ترى الى مفعولها واثارها في قلبك، كيف تحت الإيمان حتى وتحكه حكا والقلب ينهار وأنت مش ملاعظ، لأنك في سكرة اللذة، لأنك في سكرة اللذة لا تعرف ما الذي يحدث من ألم في القلب. نعم، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لا مرحبا بسرور عاد، ما قيمة هذا السرور لدقيقة دقيقتين لكنه عاد على قلب بالفساد والاختلاط وزوال الإيمان منه. نسأل العفو والعافية. نكمل إن شاء الله مداخل المعاصي، لأن مبحث مهم جدا في هذا الكتاب، في المجلس القادم بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.